حبيب قد بدا يمحو الظلام داع للهدى يدعو الأنام حبيب قد بدا يمحو الظلام داع للهدى يدعو الأنام به القلب شجي شدى وهام به القلب شجي شدى وهام وطاب العيش تحت تحت لواه وخاب الذي أعرض عن هداه طاب العيش تحت تحت لواه خاب الذي أعرض عن هداه به القلب شجي شدى وهام به القلب شجي شدى وهام حبيب قد بدا يمحو الظلام وداع للهدى يدعو الأنام حبيب قد بدا يمحو الظلام وداع للهدى يدعو الأنام به القلب شجي شدى وهام به القلب شجي شدى وهام وطاب العيش تحت تحت لواه شدى وهام به القلب شجي طاب العيش تحت لواه وخاب الذي أعرض عن هداه طاب العيش تحت تحت لواه وخاب الذي أعرض عن هداه به القلب شجي شدى وهام به